بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا شريك لك. ومشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد دروس يوم الأربعاء نبتدئ به في هذا اليوم، وهو الموافق اليوم السابع من الشهر العاشر من عام 99 و2000 وكذا 99 و2000، وأظن الموافق 5 شوال يا إخوان. والعشرون اليوم 20 شوال اليوم، سبحان الله، في اليوم 18 من شهر شوال لسنة 300 هجرة، على صاحبنا صلوات السلام. وكنا أخذنا حديثين من كتاب الطهارة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهذا جواب من النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بجواب الحكيم، لأن الرجل لم يسأل عن ميتة البحر ولحوم السمك وما إلى ذلك، إنما كان السؤال عن الماء الذي يحتاجه إذا قل ماءه الذي معه. فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام فائدة أخرى فوق ما سأل عنه، وهذا من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته وشفقته بأمته. وهذا الحديث من أصول كتاب الطهارة، لأن الأصل في الماء أنه طهور لا ينصرف عن هذه الحالة إلا إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. الإخوان الذين بخلف التقرب، أخونا عمر تعالوا، وعلى هذا الإجماع، على هذا الإجماع لا فرق بين قليله وكثيره، ولا فرق بين ساكنه ومتحركه، ولا فرق بين ما كان دون القلتين أو فوق القلتين، ولا فرق بين ما كان مستعملا ولا غير مستعمل. العبرة إذا تغير هذا الماء الذي خلقه الله على أصل خلقته بالطهورية، إذا تغير أحد أوصافه فتغير بنجس. الحديث الثاني، وسبق معنا كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السؤال عن بئر بضاعة أو بئر بضاعة التي كان يرقى بها النذر وحيض النساء السيل أو السيول تجرفها حتى تلقيها بالبئر، وكانت في منحدر من الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي أصل الماء باطن على خطته، لم يغير بنجاسة فهو طهور على ما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا ينتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى إلا إذا تغير أحد أوصافه. لا فرق بين ماذا يا إخوان؟ بين قليل وكثير، ولا متحرك وسائل، ولا ما دون القلتين وفوق القلتين، ولا بين مستعمل وغير مستعمل. العبرة بالتغير. وعلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو أحسن المذاهب، خلافا لمن قيد الأمر بالقلتين، فإن القلتين اضطرب الناس في تحديدهما. وأيضا هذا الحديث مضطرب في متنه، ولو سلمنا أنه صحيح وهذا هو الراجع أنه صحيح، لكن يتعذر العمل به لأن الناس اضطربوا على أقوال كثيرة في تحديد القلة. فمنهم من قال عشرة أذرع في عشرة أذرع، ومنهم من قال 500 رطل بالعراق، ومنهم من قال ذراع وربع في عرض ذراع وربع في ارتفاع ذراع وربع. كلام كثير جدا وأطوال يضيع الوقت بذكره. ولذا ذهب ابن لطيف إليه وجماعة معه، لأن هذا الحديث حديث القلتين حديث صحيح لكن يتعذر العمل به، شأنه شأن الحديث المنسوخ، وهذا في الشريعة، لأن البعض ربما يتساءل كيف يكون صحيحا ولا نعمل به، هذا من باب الابتلاء معنا، من باب الاختبار، لماذا بقي المنسوخ في الشريعة موجودا وهو منسوخ لا يعمل به؟ اختبار وابتلاء. معنا يا إخوة؟ هنا اجعل الأسئلة الأخيرة عن أبي أمامة الباهلي الحديث الثالث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريح وطعم ولون. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبياضي، أي رواه البياضي: الماء طهور إلا إن تغير ريح أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. عن أبي أمامة الشرح، تابع الشرح الإمام الصنعاني رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعان صاحب سبل السلام هذا الذي بين أيدينا معنا يا إخوان. وعن أبي أمامة بضم الهمزة واسمه صديق بن مهملتين، المهملة المضاد صار ليست مضاد، ودال ليست بدال، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة صديق، ومثنى تحتية مشددة الياء. الباهلي لموحدة نسبة إلى باهلة قبيل، القاموس فهيلة قوم واسم أبيها عجلان. قال ابن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي النمر الحجاز لم يختلفوا في ذلك، يعني في اسمه واسم أبيه. له كتاب اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب وتراجم الصحابة رضي الله عنهم، لم يختلفوا في ذلك يعني في اسمه واسم أبيه. سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل منها وسكن حمص، حمص الشام في حمص في الأندلس، والمراد بها حمص الشام. ومات بها سنة 81 سنة 86، وقيل هو آخر من مات من الصحابة في الشام، وقيل آخر من مات في الشام من الصحابة عبد الله بن بصر الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأسه وقال يعيش هذا قرنا إلى عبد الله بن بصر، فعاش حقا 100 سنة. كان من المكثرين في الرواية، وأيضا الكثرة هذه نسبية لا يصل في عداد 7 المشهورين، روى دون 1000، نعم، لكن ليس من المكثرين في الدرجة الأولى. عنه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس من شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. المراد إن الماء لا ينجس من شيء أي باطن على أصل خلقه في الطهور إلا ما غير أحد أوصافه، الريح الطعم أو لونه. طب اجتمع كله، نعم ينجس، واحد من هذه الثلاثة ينجس فيه. المراد أحدهم كما يفسره حديث البيهقي أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. ما اسم ابن ماجه؟ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوي، وضعفه أبو حاتم. قال الذهبي في حقه أبو حاتم والرازي الإمام والحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام، ولد 95 و100 وأثنى عليه إلا إلى أن قال قال لسيفه توفي أبو حاتم في شعبان 77 و200 وله 82 سنة. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أغراض من بلاد الراية. معك نصفة؟ معك نصفة؟ تعلم قال توفي أبو حاتم في شعبان 77 و200 و82 سنة، وإنما ضعف الحديث لأنه من رواية إشبيل بن سعد كسر الراء وسكون المعجم. قال أبو يوسف كان رشدين رجلا صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث وهو مطروق. أبو يوسف هذا خطأ، الصواب ابن يونس الإمام الشهير المصري مؤرخ مصر عليكم، ورجدير بن سعد هذا مصر. الصواب يا إخوة ابن يونس صاحب تاريخ، له تاريخ، إمام الشهير. قال كان كلكم عندكم ابن يوسف أبو يوسف؟ نعم أبو يوسف ليس له كلام في الجافة التالية. أبو يوسف أبو يوسف صاحب وأبي حنيفة ليس له كلام في الجافة التالية، معنى يا إخوة؟ إنما هذا ابن يونس لو رجعت من الأصول وزدت هذا. قال ابن يونس كان لسنين رجلا صلاحا في دينه فبركته غفلة الصالحين، فخلطه الحبيب وهو مقبول. وحقيقة الحديث الضعيف وما اختل فيه أحد الشروط الصحيح والحسن، وله ستة أسباب معروفة سردها بالشرح. من الشارح؟ الشيخ محمد الفاق، ها؟ القاضي حسين المغربي، معنى الشيخ صاحب بدر التمام، صاحب لوح المرام، والحافظ إمام الصنعاني، اختصره في سبل السلام، اختصره في سبل السلام. معنى الأسباب هذه، واحد منها عدم الاتصال، الثاني عدم عدالة الرجال، الثالث عدم سلامتهم من كثرة الخطأ والغفل ينافي الضبط، الرابع عدم مجيء من وجه آخر، الشاهد المتابعات لأن الشاهد المتابعات ينجبر الحديث الذي ضعفه يسير الحكيم. الخامس الشذوذ علة، والسادس العلة المعروفة البقية. معنا كم الآن؟ ستة، صارت ستة، صارت ست. عندك سبعة، الثاني أو واحد عدم الاتصال، الثاني عدم عدالة الرؤى، عدم الثالث عدم عدم سلامتهم من كثرة الخطأ والأوهام والغفل، الرابع عدم مجيء من وجه آخر، عدم مجيء من وجه آخر، الشاهد. وذكر ست، احنا ما بندرس الحديث الصحيح ندرس الخمس شروط وزيادة على وجود الشواهد، او هو زيادة ايه؟ عشان امر المتابعات والشواهد، امر الاعتبار. معنا؟ نعم. بقي شيء؟ على الشكر وهم العلة. طيب قال هنا وحقيقة الحديث الضعيف هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن، وله ستة أسباب معروفة سردها في الشرح. وهو يريد أن يقول إنما الضعف يا إخواننا في الزيادة التي فيها، فإذا غلب على لونه أو طعمه أو رائحة شيء من النجاسة صار نجسا، وإلا أصل الحديث صحيح لأن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا معنى سبق معنى في حديث بئر بضاعة الذي في السنة رواه الصحابي وأبو سعيد الخدري. قال والبياطي روى ماذا؟ اللي معه نسخ هيكون أكثر استيعابا، والذي ليس معه نسخة يجلس بجوار أخيه الذي معه نسخة فينظر يشتركان في النظر، يسترقان النظر. معنى؟ بارك الله فيك. أما أن تجلس بجوار من ليس معه نسخة فلن تستوعب كما هو صاحب النسخة. قال البياضي هو الحافظ العلام شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن حسين، له التصاميم التي لم يسبق إلى مثلها، كان جاهدا ورعا فقيا ارتحل إلى الحجاز والعراق من كثرة علومه واحتجاجاته وتدليلاته. قالوا للشافعي منا على الناس، إلا أن البياضي منا على الشافعي لأنه جهز للناس وعد لهم الأدلة، أدلة الأقوال والآراء التي أثرت عن الشافعي رحمه الله. قال هو الحافظ العلام شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن حسين، له التصاميم التي لم يسبق إلى مثلها، كان زاهدا ورعا فقيا، جل ما يؤخذ على البياطين وبعض التأويل للأسماء والصفات. معنى يا إخوان جل ما يؤخذ عليه أنه أخذ عن بعض مشايخ وعلماء الأشاعرة كابن فورك والحليمي وغيرهما، فتأثر فاضطر إلى تأويل بعض الصفات كما هو واضح جلي في كتاب الأسماء والصفات. وأحسن نسخة لكتاب الأسماء والصفات التي هي مكونة من مجلدين لأخينا الشيخ عبد الله الحاشمي، فإن شئتم اقتنوا هذه النسخة أو النسخة على اقتنائها ففيها فوائد أكثر من غيرها. نعم، الأسماء والصفات بينهم، واحذروا من النسخة التي حفظها الكوثري عمله الله بمسرح، فإنه جرى على مجرى الجاهلية في التعطيل الكوثري، ولوى أعناق النصوص وبطر كثيرا منه، وهذا بسبب هواه الرق المحمد يقول أريف أنفسكم الرق المحمد قال وارتح لينا الحجاز والعراق، قال ذهبي تأليف تقارب ألف جزء وبيض بموحدة مفتوحة ومثنى تحتية ساكنة وهاء مفتوحة، فقال بلد قرب نيسابور، أي رواه بضبط الماء طهور إلا أن تغير، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. وهذا الحديث رواه البياضي إخواننا من حديث عطية ابن بطية بن الوليد عن أبيه عن ثور، وهو ثور بن يزيد الكلاب، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، هذا موصول مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد عن أبي أمامة لا مرسلا، والصواب أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. معنى حديث رشدين بن سعد، أليس كذلك؟ لو طب رشدين بن سعد مطروح، هل يصلح تشغيل المتابعات عند أخينا؟ بس طيب تعال للطريق الآخر، مرسل وليس مرسلا صحيحا بسبب عطية ابن بقية بن الوليد، وأيضا بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عاد. إذا هذا ليس مرسلا صحيحا، لو كان مرسلا صحيحا إلى التابعي لكان يصلح بالشواهد المتابعة. إذا بقي العمدة يا إخواننا على الإجماع لا على صحة هذا الوحي، فإجماع العلماء أن الماء الطهور إذا تغير أحد أوصاف بنجاسة كونس، أما الرواية هذه فليست تصح، وكله يرجع إلى حديث أبي أمامة بشرير بن سعد عن أبي أمامة مطروق أدركته غفلة الصالحين. ومعنى الآخر هو من؟ عطية بن بطين عن أبي عن ثور عن راشد بن سعد، صح؟ راشد بن سعد أرسله، والطريق إليه فيه خنادق وحفر وثغراء، لا صح هذا يا إخوان. قال رواه بلفظ الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، عطف عليه أو طيب الأو هذه هذا بعض، قال بنجاسة البأس بي أي بسبب نجاسة تحدث فيه، قال المصنف قال الدارقطني ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي، ما اسم الشافعي؟ محمد بن الشافعي، معنى إخوان من الطريق الشافعي أبو عبد الله. ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريح أو لون كان نجسا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجهه لا يثبت أو لا يثبت أهل الحديث مثله. ليه؟ شدة البعض، معنى إخوان؟ سلمنا أن الماء صار نجسا، هل هناك وسائل يا أخانا على لتطهيره؟ هناك ثلاثة وسائل، واحد المكافأة، الثاني الاستحالة، الثالث النزح. معناه كم وسائل تطهير الماء عند خنامس؟ واحد المكافأة. ايش معنى المكافأة؟ يضاف اليه ماء، يضاف اليه ماء طاهر. الثاني استحالة، جميل، استحالة يتغير مع الماء مع الوقت، الشمس يعامل الماء من العوامل، يستحيل ويتغير إلى الطهورية مرة أخرى. ها الناس ينجح منهم حتى يغلب على الظن أن الباقي طاهر باقي على أصله، عرفنا يا أخوة؟ ولذلك ما المصارف يحل في أي قاعدة الاستحالة، معنى الاستحالة هي التغير والتحول. ربما نسمع كلمة استحالة نستغرب شوية، هي التحول والتغير. العذرة اتفق عليها أنها نجسة، استحالة إلى رماد فقدت الحكم الأول، خلاص. طيب التفاح تخمر بدون أي سبب خارجي مباشر، تحول بعد الخمر خالا، أخذ حكما آخر، الخل حلال والخمر حرام، معنى يا إخوان؟ الجلالة نهي عن ركوبها وشرب لبنها وأكل بيضها إلى آخره، تركناها في البيت، لا تأكل إلا الشيء الطيب الطاهر، استحالت أم لا؟ استحالت. قاعدة الاستحالة قاعدة مهمة في كتب الفقه. الآن من الأشياء التي لا ترد اللبن، إذا قدم للشيخ عبد الهادي مثلا قدح في لبن لا يرد، طب قدم له زبادي رد، لأن تغير اللبن صار زبادي، صار جبنة، صار أي شيء ثاني من مشتقات الألبان، أخذ حمار. ما تقوليش بعد أصل الزبادي أصلها من اللبن وتأخذ نفس الحكم، لا، تغير، عرفنا؟ طيب أدوية في الصيدلية فيها شيء يسير من الكحول تمشي، لا حرمة فيه، أول شيء لكون يسير، ثاني شيء ليس مستقيم إنما هو تبع، ثاني شيء يصلح به هذا الدواء، وهذا شيء مجرد عند الأطباء الأول وعند الأطباء المعاصرين، وقد أفتى بهذا أهل العلم المعاصرين، يعني اللجنة دائما أفتوا بجواز هذا لأنه يسير قريب وليس هو المقصود لذاته. لماذا؟ في استحالة، هذه واحدة. أيضا شيء يسير، ثالثا يحفظ به المواد الأخرى من الدواء وتركيب الدواء، معنا إخوان؟ في أدوية لا تنسجم مع بعضها إلا إذا وضع هذا الشيء القليل من المحدث، وهذا يعرف الصيادلة والأطباء. إذا الأمر الاستحالة أمر مهم، مهم نحتاج. قال الماء، قال هنا وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه، والمراد تضعيف في الوقت باستثناء، لا أصل الحديث، الاستثناء أين هو الاستثناء يا شيخ محمد؟ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحه. قال والمراد تضعيف في الوقت باستثناء لا أصل الحديث، فإنه قد ثبت في حديث بئر مضاعف ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقع فيه نجاسة وغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. فالإجماع والدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لها في الزيادة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الحديث الرابع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي مرض لم ينجس أخرجه الأربعة. وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال في الشرح وعن عبد الله بن عمر وابن عمر بن الخطاب أسلم عبد الله صغيرا بمكة وأول مشاهده الخندق. عندكم بعد الخندق ايه؟ وعمر تمام؟ عمر عندكم وعمر؟ مضبوطة؟ لا غير مضبوطة؟ مضبوطة عن وعمر الذي عرفه عمر وروى عنه خلائق كان من أوعية العلم كان من أهل الفتوى والمكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن. كانت وفاته بمكة سنة 73 ودفن بها بذي طوع في مقبرة المهاجرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبر معناه لم يتنجس وفي لفظ لم ينجس بفتح الجيم وضمها كما في القاموس. أخرجه الأربعة من الأربعة؟ أهل السنة. ومن؟ قال صححه ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة. تقدم ذكره في أول حديث. طيب الآن القلة قالوا فيها ما يقله الرجل اسمه قل ما يقله يعني حمل. طب ما هو فيه واحد يحمل قلة صغيرة وثاني يحمل قلة كبيرة وآخر يستطيع أن يحمل زير كبير وعاء كبير اختلف. وهل هي قلال مكة أو قلال هجر البحرين؟ القلة هذه مقدارها اضطراب كبير جدا جدا. والراجح في هذا أن هذا حديث صحيح يتعذر العمل به. قال لم يحمل خبث بفتح المعجمة والموحدة. المعجمة أين هي؟ خاء. والموحدة الباء. وفي لفظ لم ينجس بفتح الجيم وضمها كما في القاموس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ما اسمه ابن خزيمة؟ محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى شيخه ابن حبان. وابن حبان شيخ الحاكم النيسابوري. تقدم ذكره في أول حديث. والحاكم والإمام الكبير إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البين صاحب التصانيف. ولد سنة 21 و300 وطلب هذا الشأن ورحل إلى العراق وهو ابن 20 وحجة مجالة في خراسان وما وراء النهر بلاد ما وراء النهر في بلاد فارس. رفع الآن في آسيا وسمع من 2000 شيخ أو نحو ذلك ومع ذلك هو متساهل في التصحيح والتحسين. حتى قال ابن القيم فيه مثله كمثل من قال فأصبحت من ليل الغداة فقابض على الماء خانته خروج الأصابع. انظر لا يقطع الماء لا يقطع شيء. كذلك من يقبض على تصحيح وتحسين الحاكم فإنه بنفس المثابة والمنزلة ربما عند التحقيق لا يبقى شيء مما قال من ناحية الصحة ومن ناحية الضعف. وفي مستدركه قدر 100 حديث ضعيف وموضوع مع الإخوان منها حديث الطيب الذي فيه أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام بطائر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. فأول من دخل علي بن أبي طالب، الشيعة الرافضة يحبونها يمشي يسلك عنها موضوع. والحاكم للأسف رواه له وجاء به إليه في تشيع يسير، معناه كان في تشيع يسير رحمه الله. وسمي بالحاكم لأنه كان حاكما في القضاء والمحاكم. قال: وطلب هذا الشأن ورحل إلى العراق وهو ابن عشرين، وحج ثم جال في خراسان. شو ابن عشرين في هذه الأيام يمشي إلى جدة عشان يجيب أموال دنانير، اشتغل هناك في جدة، اشتغل في الرياض، اشتغل في ليبيا وفي تونس وفي بلاد شتى، اليونان، سافر المراكز. ابن عشرين اليوم يشمل هكذا من أجل ماذا؟ يقول: المستقبل، وما يدري أن المستقبل هو الجنة. لا إله إلا الله. انظروا ابن عشرين وحج ثم جال في خراسان وما وراء النهر وسمع من 2000 شيخ أو نحو ذلك، من 2000 شيخ نعم. قال: حدث عنه الدارقطني وأبو يعلى. وبعدين في فائدة من تنويع المشايخ، ما يا إخوان؟ أنه ليس كل العلم عند شيخ واحد، إنما العلوم موسعة مفرقة عند المشايخ والعلماء. فإذا حصرت نفسك مع شيخ واحد أو عالم واحد حصرت نفسك في مضيق، معناه بينما تأخذ من هذا العلم الفلاني والآخر العلم الفلاني والثالث الفن الفلاني والرابع وهكذا، فأنت تتقلب بين فساتين ورياض من الفنون والعلوم. وأيضا ربما أنك تنحصر مع شيخ تعظيم فتجالس الآخر تراه فوق هذا. نعم، فلا تحكم أن كل العلوم عند شيخ واحد حتى تنظر ما عند الآخرين. نعم، لا تقلد شيخا واحدا ولا تقدس ولا تعظم شيخا واحدا. المصحيح معمورون بالاحترام والتوقير والحفاوة، لكن بدون تقليد ولا جفاء، بدون تقليد ولا جفاء. الحجة هي العبرة، تعرف الحق تعرف أهله، ولا تعرف الحق بالرجال. قال: وسمع من 2000 شيخ أو نحو ذلك، حدث عنه الدارقطني وأبو يعلى الخليل والبيهقي وخلاطه، وله التصاميم الفائقة مع التقوى والديانة، ألف المستدرك والتاريخ نيسابور وغير ذلك. التاريخ هذا عبارة عن ايه؟ غزوات؟ لا، تراجم للرجال، تراجم للرجال. فلان دخل نيسابور وهو من أهل العراق، فلان دخل نيسابور وهو من أهل مصر في اليوم الفلاني، هو ثقة، هو ضعيف، هو محدث، هو مؤدب، هو شاعر، هو طبيب، الغيب. معنى التاريخ نيسابور، معنى التاريخ بغداد، معنى التاريخ دمشق، معنى التاريخ مصر، ابن يونس الإمام المصري، معنى وتواريخ كثيرة جدا، تاريخ جرجان، تاريخ واصل لبحشة، تاريخ الأندلس، تواريخ كثيرة. معنى فن تراجم للعلماء والرواة. قال: ألف التاريخ، تاريخ نيسابور وغير ذلك، توفي في شهر صفر سنة 45. ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله. وابن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد المحادثة، كان ابن حبان متساهل لكن أقل من الحاكم، معنى وابن خزيمة متساهل وهو أقل من ابن حبان. قال: الحافظ الذهبي هو الحافظ العلام أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان البستي صاحب التصانيف، سمع أمما لا يحصون من مصر إلى خراسان. حدث عنه الحاكم وغيره، كان ابن حبان من فقهاء الدين حفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون علم، صنف المسند الصحيح. أيضا مما يؤخذ على ابن حبان أيها الإخوة التأويل أحيانا في الصفة، كذلك له بعض الأقوال الشاذة التي بسببها عرض للتعنيف واللوم، بل كاد بعض الأمراء أن يضرب عنقه. قال فلنحضر يا إخوة، الغلو دائما مذموم، غلو الشذوذ والتفردات مذمومة، لتكن مع الجادة، جادة العلم، جادة السنة، جادة الآثار. لا تأتي بقول يشار إليك فيه بالبنان، لا، احضر من هذا. قال كان ابن حبان من فقهاء الدين حفاظ الآثار، علم بالطب والنجوم وفنون العلم، صنف المسند الصحيح. كان المسند الصحيح هذا يا إخوان يسمى من أنواع التقاسيم، ألفه على طريقة المتكلمين، تنويع الأبواب، يعني باب الأوامر يسرد لك الأوامر كلها، باب المناهي يجيب لك المناهي كلها، المستحبات يجيبها مستقيم وصنف على حكم. ثم جاء ابن ملبان من أصحاب القرن السابع الهجري ورتب هذا الكتاب على ترتيب الأبواب، على ترتيب الأبواب، فصار صحيح ابن حبان مشهور إلى اليوم. قال يقول هنا والتهريج وكتاب الضعفاء، وفقه الناس بسمرقند. قال الحاكم كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ، من عقلاء الرجال، له كتاب طيب جدا، ما اسمه لو عرفته؟ روضة العقلاء ونزهة الألباء. لا ينبغي لطالب علم أن يزهد في هذا الكتاب، كتاب في الآداب والأخلاق معنا وبيان آداب طالب العلم. ما اسمه؟ روضة العقلاء. كان في هذا الحجم هكذا، في هذا الحجم، روضة العقلاء ونزهة الألباء، كتاب جميل شيء، والأداء وتزكية النفوس. قال توفي من شوال سنة 54 و300 وفي عصر الثمانين، وقد سبقت إشارة إلى أن هذا حديث ودليل الشافعية في جعله من كثير ما بلغ القلتين، والقليل ما دون القلتين. وهذا الحديث كما سمعتم الآن أشاد به الشافعية، وتقيدوا في تحديد القليل من الكثير، الكثير قلتين فما فوق، القليل ما دون القلتين. معنى إخوان، والصواب في هذا ما كان قلتين فما فوقها وتأثر بالنجاسة صار نجس. معنى إخوان؟ طيب. قال وقد سبقت الإشارات إلى أن هذا الحديث ودليل الشافعية في جعله الكثير ما بلغ قلتين، وسبق اعتذار الهدوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب في متنه، السبب عدم الوقوف على حد قاطع دقيق لمعرفة مصدر قلة أو قلة. إن في رواية إذا بلغ 3 قلة، وفي رواية قلة وبجهالة قدر القلة وباحتمال معناه، فإن قولهم لم يحمل الخبث يحتمل أنه لا يقدر على حمله بل يضر الخبث، ويحتمل أنه تلاشى في الخبث. قد أجاب الشافعي عن هذا كله، وقد بسطته بالشرح إلا الأخير، أو بسطاه الشرح. من الذي بسطاه؟ القاضي حسين المغربي في كتاب ماذا؟ بدر التمام. عندك عبد الوهاب بدر التمام، ستة مجلدات مطبوع عن إخوان شرح بلوغ المرأة، اختصره الصنعاني في سبل السلام على هنا، وقد بسطه في الشرح إلا الأخير فلم يذكر، كأنه تركه لضعفه لأن رواية لم ينجز صريحة في عدم احتمال معنى. إذن في هذا اليوم فيما يتعلق بسبل السلام أخذنا حديثين، الأول هو حديث أبي أمامة الباهلي حيث جاء فيه أن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ثم الرواية الأخرى عند البيهقي، وقلنا حديث أبي هريرة الذي أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه حديث ضعيف. ما السبب في ضعفه عند أخينا محمود؟ السبب رجلين بن سعد أدركته غفلة الصالح مع الإخوان لأنه اشتغل بالعبادة والنسك ولم يتفرغ لضبط الحديث وحفظه معنا. طيب حديث البيهقي عند أخينا ضعيف، ما السبب؟ فيه عطية ابن بطية ابن الوليد قال عنه ابن حبان يخطئ ويغرب، معناه يخطئ ويغرب، هذا واحد. وأيضا الصافي الإرسال معناه روية مرسلة وروية مرسلة، والصواب الإرسال، والمرسل من قسم الله. طيب ثم أخذنا حديث عبد الله بن عمر وهو حديث القلتين، وقلنا هو حديث صحيح لكن اضطرب الناس في تحديد القلتين فاضطررنا الى التوقف في العمل به، اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالفقه.